أيها الزمن الغارق في دمنا، التمس يراعك وسجل، سجل كل استغاثة يبتلعها الصمت، وكل نداء تغتاله الريح. سجل وعمراه لم تجد فينا عمر، وسجل ومعتصماه لم تلق المعتصم. سجل أيها الزمن الغارق في دمنا، سجل ولا تنس خطانا القادمة. سجل عندك في صفحاتك، سجل يا زمان، سجل كيف الأمة ضاعت أمة في القرآن. سجل عندك في صفحاتك، سجل يا زمان، سجل كيف الأمة ضاعت أمة في القرآن. سجل كيف نرضى الحيف، سجل كيف نرضى الحيف، سجل كيف نرضى الحيف، سجل كيف نرضى الحيف ونعيش بهوان. سجل سجل كيف الأقصى ينادي وين المسلمين، النخوة والجهاد ونسي المحتلين. سجل كيف الأقصى ينادي وين المسلمين، تركوا النخوة والجهاد ونسيوا المحتلين. والأشلاء والدماء، والأشلاء والدماء، والأشلاء والدماء، والأشلاء والدماء، والعرب نايمين. سجل سجل كيف الكفر تحدى أمية الإسلام، عرب أمتنا وتصدى للصحو الظلام. سجل كيف الكفر تحدى أمية الإسلام، حارب أمتنا وتصدى للصحو الظلام. والمجازر والمقابر، والمجازر والمقابر، والمجازر والمقابر، والمجازر والمقابر، وجراح وآلام. سجل سجل عندك في صفحاتك، سجل يا زمان، سجل كيف الأمة ضاعت أمة القرآن. سجل عندك في صفحاتك، سجل يا زمان، سجل كيف الأمة ضاعت أمة القرآن. سجل كيف نرضى الحيف، سجل كيف نرضى الحيف، سجل كيف نرضى الحيف، سجل كيف نرضى الحيف ونعيش بهوان. سجل سجل كيف الطفل وأمه يذبحهم سجان، المسلم مطلوب دمه في هذا الزمان. سجل كيف الطفل وأمه يذبحهم سجان، يا للمسلم مطلوب دمه في هذا الزمان. يا عالم وين عدلك وين، يا عالم وين عدلك وين، يا عالم وين عدلك وين، يا عالم وين عدلك وين، وحقوق الإنسان. سجل سجل كيف الانتفاضة بوجه الاحتلال، شعبي يمضي للشهادة حطام الأولال. سجل كيف الانتفاضة بوجه الاحتلال، شعبي يمضي للشهادة حطام الأغلال. بالإخلاص والرصاص، بالإخلاص والرصاص، بالإخلاص والرصاص، بالإخلاص والرصاص، حقق الأمان. سجل سجل عندك في صفحاتك، سجل يا زمان، سجل كيف الأمة ضاعت أمة القرآن. سجل عندك في صفحاتك، سجل يا زمان.